الطيب الحمام ما تغنى طائر في فنني، ما تغنى طائر في فنني. جددي يا نفس أيام الصفا وافرحي بالقرب هذا المصطفى. جددي يا نفس أيام الصفا وافرحي بالقرب هذا المصطفى. زرته شوقا فنلت الشرفا وارتوى قلبي من الحب الهني. زرته شوقا فنلت الشرفا وارتوى